أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة السابقة أيها الإخوة والأخوات بيان شيء من مسائل وقت صلاة الفجر، وأكمل في هذه الحلقة بقية هذه المسائل. تقدم في الحلقة السابقة ذكر بعض الأحاديث الواردة في وقت صلاة الفجر، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، إلى أن قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا تقدم حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في حجة الوداع، إلى أن قال: فصلى الفجر، أي في مزدلفة، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم. وفيه تقديم والتبكير بصلاة الفجر في مزدلفة. أيضا في الصحيحين عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا أي مزدلفة، فصلى الصلاتين، إلى أن قال: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول قد طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، أي بكر بها. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، أي يظلموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر. وقد دلت هذه الأحاديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها مطلقا، وفي بعض الأحاديث أسفر بها، وأيضا فضل صلاة الفجر في أول وقتها يوم النحر بمزدلفة. وفيه هنا مسألة: هل الأفضل التغليس، أي صلاتها بظلمة، صلاة الفجر، أم الإسفار بها؟ اختلف أهل العلم في فضل التغليس بصلاة الفجر مطلقا، أي التبكير، أم الإسفار بها مطلقا، على قولين. القول الأول: الأفضل التغليس بصلاة الفجر مطلقا، فيصليها في أول وقتها، وهو قول جمهور أهل العلم كالأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وغيرهم. القول الثاني: الأفضل الإسفار بصلاة الفجر مطلقا، أي على مدار العام، وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري، وهو مذهب الحنفية. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، فهو صريح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة المتقدم عند البخاري ومسلم: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. وحديث جابر بن عبد الله المتقدم عند البخاري ومسلم: وفيه والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال ابن بطال رحمه الله: وقد احتج أهل هذا القول بمداومته صلى الله عليه وسلم ومداومة أصحابه على التغليس بها. ألا ترى قولها كنا النساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فينصرفن متلفعات لا يعرفهن أحد من الغلس. وهذا إخبار عن أنه كان يداوم على ذلك، أو أنه أكثر فعله، ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الأحاديث التي فيها الإسفار فقد ذكر جمع من الأئمة كالشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم أن معناها وضوح الفجر، فلا يشك أنه طلع، وليس المراد تأخير الصلاة عن أول وقتها. وقد ذكر ابن بطال وابن عبد البر أنه بهذا التأويل لا تتضاد الآثار، وهو المطلوب، بخلاف القول الثاني الذي يقول إن الإسفار بها دائما هو الأفضل. إذن الصلاة، صلاة الفجر في أول وقتها، هو الأفضل دائما على مدار العام، كما كان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده رضي الله عنهم. المسألة الأخرى تقديم صلاة الفجر والتبكير بها جدا في مزدلفة. تقدم ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، ففضل تقديم صلاة الفجر في أول وقتها يوم النحر بمزدلفة للحاج دلت عليه الأحاديث المتقدمة كما تقدم، كحديث جابر عند مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين، وهو قول أهل العلم. ولم أقف على أحد من أهل العلم قال بعدم استحباب تقديمها والتبكير بها في ذلك اليوم، حتى من قال باستحباب تأخيرها وهم الحنفية في باقي أيام السنة قالوا باستحباب تقديمها والتبكير بها في مزدلفة للحاج. وهذا أمر واضح بين في أفضلية تقديم صلاة الفجر يوم النحر بمزدلفة للحاج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.